أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها

سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا Thank you.

فأشقاها

يشرب إنه